قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: آخذ صدقة وما يجوز له أخذها. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة لا تحل لغني، هذا عام في حكم من يستحق أن يأخذ الزكاة أو الصدقة. ويتناول هذا الحديث علماء الأصول في تخصيص العام، لأنه جاء حديث في صحيح مسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة ذي مرة، والمرة القوة. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي ذي مرة تنفي جوازها لمطلق الأغنياء. وحديث الباب يستثني من عموم الأغنياء خمسة أصناف فتحل لهم مع الغنى، وهذا من باب تخصيص العموم. أول الأصناف الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم: إلا لغاز في سبيل الله. وأشرنا إلى أن هذا الصنف خصص عموم قوله سبحانه: وفي سبيل الله، حيث أن بعض الناس حمل عموم وفي سبيل الله على جميع أنواع البر والخيرات، وعلى ما جاء في بعض الأحاديث أن الحج في سبيل الله. وأوسعوا الباب وأدخلوا في ذلك السهم، أي سهم سبيل الله، بناية المساجد والقناطر والمستشفيات وغير ذلك. ولكن هذا النص يخصص عموم في سبيل الله بأنه الغزاة والغازي المقاتل. إذن وفي سبيل الله المنصوص في الآية مرادا به القتال لإعلاء كلمة الله. فالغازي إذا كان غنيا وأراد أن يقاتل فله أن يأخذ من الزكاة يتجهز بها. وقد ذكر عند المالكية كراهية لأخذه مع غناه. وفرق بين أن يغزو بنفسه وماله وأن يغزو بنفسه فقط، لأن من أعلى أنواع الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولكن المتبرع شيء وصاحب الاستحقاق شيء آخر، ليس بواجب أن يأخذ، ولكن جائز له أن يأخذ. فإن أخذ أخذ حقا جائزا، وإن لم يأخذ ترك شيئا ليس واجبا. ورجل تحمل حمالة، وبين العلماء نوع الحمالة بأن تكون في أمر مشروع كالصلح بين طرفين قبيلتين أو أسرتين أو رجلين، أو رجل غارم مدين عجز عن سداد دينه وسجن، فجاء إنسان وتحمل الدين الذي عليه، فله أن يأخذ من الزكاة ما دام السجن في حق. أما إذا كانت الحمالة فيما لا يجوز شرعا من لهو أو لعب أو تبذير في غير محله فليس له حق أن يأخذ من الزكاة، لأنه في هذه الحالة إعانة على ما لا يرضي الله. والغارم أي الذي لحقته الديون في شخصه، فرق بين تحمل حمالة وبين غارم، لأن الغارم غرم لمصلحة نفسه، ذو عيال ولحقته فاقة ركبته الديون لأي أمر من أمور شخصه وذاته وأسرته. أما الحمالة فهو يتحمل عن غيره مثل الكفيل والضمين والحمير. فهذا الذي تحمل ديون الناس أو تحمل مالا ليصلح بين الناس ولو كان غنيا لا ينبغي أن تجحف الحمالة بماله، لأننا لو جعلنا الحمالة في ماله أحجم كثير من الناس أن يتدخل بالإصلاح، والإصلاح مطلوب. فإذا ما كان موضع ثقة عند الطرفين وقبلوا حمالته وجب علينا أن نعاون وأن نعطيه من الزكاة من أجل أن يوفي بما تحمل به بين الناس. ورجل ابتاعها أو اشتراها بماله، باع وابتاع تأتي بمعنى شرى واشترى. رجل اشترى الصدقة بماله، وهنا مبدئيا يؤخذ حكم استنتاج وهو جواز بيع الصدقة، لأن الذي اشترى الصدقة يستلزم من ذلك بائعا لها، لأن الشراء لا بد من بائع. إذا من امتلك صدقة أصبح له الحق أن يتصرف فيها بمصلحته الخاصة باستنفادها بأكل أو لبس أو غير ذلك، ومن حقه أن يبيعها وينتفع بثمنها فيكون كأنه أكلها. وليس من شرط الصدقة أن يأخذها ليأكلها أو يلبس، إذا امتلكها أصبحت جزءا من ممتلكاته له أن يتصرف فيها تصرف الملاك، يهبها، يتصدق بها، يبيعها، كل ذلك أصبح من حقه. وهنا هناك الحديث إن هذه الصدقة من أوساخ الناس، فهل يذهب ويشتري أوساخ الناس؟ هي أوساخ الناس إذا أكلت باسم الصدقة، ولكن إذا اشتراها بماله الثمن طهرها عن تلك الأوساخ. وهناك قضية أخرى، كيف يشتري الصدقة وقد تصدق بها؟ هل المراد جنس الصدقة أو صدقته بعينها؟ إذا كان جنس الصدقة فالباب واسع، وإذا كان صدقته بعينها فلا يحق له أن يشتريها، وهذا يحتاج إلى تخصيص، وذلك بقضية عمر رضي الله تعالى عنه. قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعها الذي حملته عليها، فأراد أن يبيعها فأردت أن أشتريها، قلت لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فسألته قال: لا لا تشتريها ولو بكذا. لماذا؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقد نابر الشافعي أحمد رحمهم الله، قال الشافعي: لا مانع أن يعود فيها. قال أحمد: لا يجوز أن يعود فيها. فقال أحمد: الحديث. قال الشافعي: الكلب ليس عليه حرام ولا حلال، يقيء ويعود ما عليه حرام. فقال أحمد: الحديث فيه ليس لنا مثل السوء. فاحتج أحمد على الشافعي بذلك. وعلى هذا إن كانت صدقتك بعينها، ذهبت بصدقة الفطر ودفعتها لإنسان ثم قلت له تبيعها فباعها عليك، اشتريت صدقتك بمالك، ولكن عين الصدقة لماذا تشتريها أنت؟ أعطيتها ومتطلع إليها؟ أعطيتها ونفسك معها؟ لا يجوز لك ذلك. ومن هنا ننبه على أن بعض الناس يحتال حيلة هي من أصلها باطلة وصورتها الشرعية باطلة. عند بعض الناس قضية حيلة على من مات وكان تاركا للصلاة، فيجمعون مالا كثيرا من حلي أو نحوه ويدفنونه في جزء من الطعام يغطيه كصائم من رز او قمح او ايش او تمر، ويقولون نتصدق بهذا المال الكثير عن ميتنا لتسقط عنه الصلاة بالصدق. وضعوا مالا يساوي 1000 ريال فاعطوه لمسكين وهو لا يعلم ما في بطنه، ثم يقولون للمسكين هذا صاع رز نعطيك فيه 100 ريال، واي مسكين يطير عقله عند 100 ريال في صاع رز؟ صاع الرز 3 ريال 4 ريال 10 ريال، حينما يجد 100 ريال يتأبى عن بيعه، لكن ما يعلم الخليعة التي داخله، فيرده عليهم 100 ريال، فيزعمون زعما لا حول ولا قوة إلا بالله. بأي وصف نسويه؟ كيف نصف هذا الحال؟ يزعمون أنهم تصدقوا 1000 ريال عن مصلي عن ميتهم ليسقطون الصلاة عنه، واسترجعوها 100. كونهم احتالوا وقالوا وفعلوا تصدقنا بكذا هذا باطل. كون الصدقة تسقط الصلاة هذا أيضا باطل. كونهم يحتالون على المسكين يخدعونه هذا باطل. شراؤهم عين الصدقة هذا أيضا باطل. كم باطل ارتكبوا في هذا؟ ودائما وأبدا طريق الباطل كلها باطلة، وما بني على باطل النتية تكون ايش؟ باطلة. لكن انت دفعت صدقتك شاة بعينها او صاعا بعينه، والذي دفعته اليه ذهب الى السوق ليبيع فباعها، وصادف انك وجدتها عند مشتر من مشتر، وانقطعت علاقتك انت بمن اعطيت، وهي معروضة في السوق، الذي اشتراها ممن تصدقت عليه لن يحابيك ولن يدري عنك، وجدت سلعة في السوق فأخذتها بسعر يومها أو ساعتها، لا مانع في ذلك، أنت غني واشتريت بمالك واشتريت ما أصله صدقة، فحلت لك وأنت غني. القسم الأخير، رجل تصدق على جاره المسكين ثم أهدى الجار لمن تصدق عليه، وهذه القضية فيها من الفقه ومن الأصول ومن الاعتبارات ما مبناه على إنما الأعمال بالنيات، من أصول أو فروع هذا الحديث في القاعدة العامة، لأن النية غيرت حكم الماهية الواحدة. أنت تصدق ودخلت في ملك المتصدق عليه المسكين، ثم ذهبت إليه وزرته وقدم اليك القرى والضيافة، فكان منها ما كنت تصدقت به عليه حينما قدمتها انت اليه، معنونة بعنوان ايش؟ الصدقة. حينما قدمها هو اليك، اللوحة الاولى نزلت وعنونت بعنوان ايش؟ الضيافة والهدية. راحت ايش؟ الصفة الاولى وجاءت صفة ثانية. هل عين الماهية تغيرت؟ لم تتغير، ولكن الاعتبار والنية، انت عنونت لها بصدقة بنية الصدقة، وهو عنون لها بالهدية بنية الهدية، النية وحدها هي التي تغايرت، فتغاير معها الحكم من حلال وحرام. وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا، أشهرها وأقواها حديث بريرة، حينما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام أو في غداة من الأيام أعطوني غداي، فأتوه بخبز وخل، قالوا كيف خبز وخل وأنا أرى البرمة تفور على النار؟ البرمة نوع من القدر الفخار. قالوا هذا شيء لا يصلح لك. لماذا؟ قالوا لأنه لحم تصدق به على بريرة جاءها يحمل عنوان الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم قد بلغت محلها، وصلت إلى محل الصدقات في بريرة، هو لها عليها صدقة ولنا منها هدية، دخلت من باب الصدقة وخرجت من باب الإيش؟ من باب الهدية. هي اللحمة وهي بعينها في البرمة ما تغيرت، ولكن الباب الذي دخلت منه غير الباب الذي ايش تخرج منه. وهكذا في الاسلام الاعتبار بالنية ومغايرة الحقيقة الواحدة. لو صليت ركعتين في الصباح، ركعة الفجر وفريضة الصبح، ما الفرق بينهما سوى النية؟ تجهر في هذه وتسر في تلك، والجهر والإصرار لا يبطل الصلاة. ليس هناك فرق بينهما إلا النية، فهما ركعة تسجد لله ويسجد الآخر للصنم، ما الفرق بين السجدتين؟ النية. وهكذا أيها الإخوة فيما يتعلق باعتبار النية في الماهية أو في العمل، النية كما يقولون تحيل العادة إلى عبادة. أكلت لتشبع وتستمتع بنوع من الطعام، لك ما استمتعت. أكلت لتشبع وتتقوى على طاعة الله، كان طعاما وكان أجرا لك فيما تأكل. أنفقت على زوجتك بنية الأداء الواجب، كانت لك صدقة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. امتنعت عن النفقة وأخذت منك بالقوة وأطعمت الزوجة وأكسيت، أخذت حقها وأنت حرمت من الأجر. فالنفقة واصلة بطيب منك ونية أداء الواجب هي صدقة. النفقة واصلة بدون طيب منك ورغما عنك خسرت النفقة وليس لك أجر. والكل في ذلك راجع إلى إيش؟ النية. إذن النية تحيل المادة في حكمها وتحيل العمل في نتيجته بسبب تغيير النية. وهذا الحديث أصل في ذلك، والله تعالى أعلم. من الفقه في هذا الحديث وما قبله، قبل أن ننتقل إلى الباب الجديد، إن هذه الصدقة لا تحل لغني. إذا دفعت الصدقة لغني ما حكم هذه الصدقة؟ تجزئ أو لا تجزئ؟ الجواب: الصدقة قسمان، فريضة الزكاة وصدقة التطوع. والغني قسمان، إنسان يسأل وإنسان يأتيه شيء بدون سؤال. أما زكاة الفريضة فعلى معطيها أن يتحرى ويتطلب من يعرف أنه من أهلها، فإذا لم يتحرى ودفع لمن صادفه بدون اجتهاد منه فصادفت غنية لم تجزئ. وإذا تحرى واجتهد وكان في غلبة ظنه أنه من أهلها أجزأه ذلك بالنية. أما الصدقة التي هي ليست فريضة الزكاة، تطوع، إن سألها غني سأل إلحافا وفيه الوعيد الذي تقدم ذكره، لا يجوز له. من سأل وعنده أوقية سأل إلحافا أو جاءت المسألة يوم القيامة خدوش أو خموش في وجهه. أما إذا لم يسأل وجاءته الصدقة أو العطاء بدون سؤال فله أن يأخذ، وإن كان في حاجة في قرارة نفسه انتفع بها وامتلكها، وإن لم يكن في حاجة لا يردها على معطيها، هو يخرجها لمن يعلم أنه يستحقها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في من قبلنا رجل تصد قال: لا تصدقن الليلة بألف دينار، فأخرج ألف دينار وتصدق بها في الليل، فإذا بها قد وضعها في يد رجل غني. فأصبح الناس يتحدثون: عجبا، تصدق البارحة على غني بألف دينار. صاحب الصدقة سمع قال: عجيب، وقعت بيد غني، لا تصدقن الليلة بألف أخرى. فجاء بألف ووضعها في يد امرأة بغية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة على بغية بألف دينار. قال: وعجبا، على بغية؟ ما هي متعاطفة كمان؟ لا تصدقن الليلة بألف. فجاء بثالثة فوضعها في يد سارق، فأصبح يتحدثون، تصدق البارحة على سارق بألف دينار، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتي الرجل فقيل له لقد تقبل الله كل ما تصدقت به، أما الغني فلعله يتأسى بك ويتصدق كما تصدق عليه، تكون نبهت فيه جموده، وأما البغي فلعلها تستعف بذلك، وأما السارق فلعله يستغني بهذا ويكف عن السرقة كما تكف البغي عن الزنا. إذن ما كان عن طيب نفس أو ما كان بدون مسألة، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه يا عمر إن هذه الدنيا حلوة خضرة، ما جاءك من غير سؤال فخذ ولا تعرض نفسك، أي لا تسأل. وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عمر حلة وهو في غنى، فأرسلها إلى أخيه بمكة، ولها قصة أخرى. والذي يهمنا أن الغني لا تحل له الصدقة الواجبة، ولا يحل له السؤال فيما هي واجبة ولا غير واجبة، وإن جاءه شيء بدون سؤال له أن يأخذه، ثم هو يتصرف فيه على ما يراه فيما بينه وبين الله سبحانه.